بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أنزلناه في ليلة مباركة يفرق فيها كل أمر حكيم. صدق الله العلي العظيم. نعيش الليلة الثانية من ليالي القدر العظيمة، ليلة 21. الله سبحانه وتعالى هو المبارك، والبركة الإلهية تتجلى في خلقه، فالخلق منهم من هو مبارك، أي مجلى ومرآة للبركة الإلهية. البركة لغة بمعنى الخير المستقر والمستمر، فما كان فيه الخير ويقابله الشر، يعني ما لا شر فيه، وكان خيرا ومستقرا يستقر ويثبت وأنه يستمر فيكون مباركا. هذا هو معنى المبارك، كما يبرك الإبل البعير عندما يجلس ويبرك فإنه تطوى رجله بركا، بمعنى أنه يستقر في مكانه ويستمر هذا الجلوس إلى بره من الزمن. الله سبحانه وتعالى هو الخير المحض ومحض الخير، إذ أنه الوجود، هو الوجود المطلق ومطلق الوجود، فهو المبارك، هو النور، هو الرحمة، هو العلم، هو القدرة، هو الحياة، فهو المبارك في أسمائه وفي صفاته. هذه البركة الإلهية تتجلى في خلقه، تارة في عبد، كان عيسى بن مريم مباركا، كانت مولاتنا فاطمة الزهراء مباركة، من أسمائها المقدسة أنها المباركة، وكل الأنبياء وكل الأوصياء والعلماء ورثة الأنبياء هم من المباركين، عمرهم مبارك، قلمهم مبارك، قدمهم مبارك، لسانهم مبارك، يعني فيه الخير، يعني يصدر منهم الخير. رب أرض تكون مباركة، وباركنا من حولها، كمسجد الأقصى الذي باركنا من حوله، فربما تكون أرض مباركة، مكان مبارك، مسجد مبارك، حسينية مباركة معمورة، بيت المبارك بذكر أهل البيت معمورا فيكون مباركا، وربما يكون الزمن مباركا، ليلة الجمعة ليلة مباركة، لأن الخير الإلهي ينزل في مثل هذه الليلة المباركة، ولا سيما ليلة القدر، فإن الله سبحانه وتعالى صرح في كتابه بأنها مباركة، أنزلنا القرآن في ليلة مباركة، وما أدراك ما هذه الليلة، في بركاتها، في خيرها المستقر والمستمر إلى يوم القيامة، فليلة واحدة تعادل 1000 شهر، في بركاتها وفي خيراتها تعادل 1000 شهر، يعني عمر كامل، يعني 83 سنة و4 أشهر، 1000 شهر عمر كامل، عمر إنسان كامل 83 سنة. هذه بركات ليلة القدر، أنها خير من 1000 شهر. طبعا إن شاء الله في الليلة الثالثة من ليالي القدر أتحدث إجمالا عن عظمة ليلة القدر. الليلة إنما مقصودي أن أدخل في التحلية، حيث أنه ذكرنا الليالي الثلاثة عند سلفنا الصالح من العلماء الأعلام، لا سيما عند أهل السير والسلوك، عند علماء الأخلاق، أنهم عندهم هذه الليالي الثلاثة هي ليلة التحلية أي ليلة الاستغفار، والتحلية ليلة التوبة، والتحلي بالفضائل، وليلة التجلية ليلة الثالث من ليالي القدر، يعني ليلة 23، إنما هي ليلة التجلية، جلاء القلب، جلاء النفس، جلاء الروح، وهذا ما يأتينا. ليلتنا هذه إنما هي ليلة التحلية، يعني علينا بعدما استغفرنا ربنا إن شاء الله ودخلنا في باب التوبة، فما عذر من كان باب التوبة مفتوحا له ولم يدخل، لا عذر له، وباب التوبة الإلهية كانت مفتوحة في ليلة الأولى من ليالي القدر، فالحمد لله بنفوس طاهرة ونوايا صادقة دخلنا هذا الباب، باب التوبة، بالاستغفار، بالتوبة، بالبكاء، برفع القرآن على الرؤوس، بالتوسل بأهل البيت عليهم الصلاة والسلام، دخلنا على كل حال. وذكرت لكم أنه يمكن الإنسان، الله سبحانه وتعالى أعطاه هذه القدرة بقدرته، أعطاه هذه الخلاقية بخلاقيته، أعطاه هذا العلم بعلمه، بإذن منه أعطى الإنسان هذه القدرة أن يغير التقادير الإلهية. يعني العبد يدبر والله يقدر، لكن بعض الأحيان تنعكس المسألة، أن الله سبحانه وتعالى يدبر والعبد يقدر، وإذا به الله سبحانه وتعالى لعظمة عبده لكي يري مقام الإنسان، أن يشوف هذا الإنسان اللي أنا خلقته شو قد عظيم أنه انطيته هذه الرتبة، أنه حتى في تقديراتي الحق أنه يغير ما قدرت له، قضيت له، قدرت له، ولكن أعطيت أيضا قدرة للإنسان أن يغير في اللوح، يغير في لوح المحو الإثبات، يغير. يعني شوية فكر أنه شنو من عظمة الله نعطيك وأنت تمشي على البعض، تمشي على الأرض ولا تدري أنك تمثل رب العالمين في الأرض. الآن الإنسان يمثل خليفة الله في الأرض، كل واحد من عندنا، هاي الخلافة الإلهية ما مختصة إني جاعل في الأرض خليفة، هذه ما مختصة بآدم، كل بني آدم الله سبحانه وتعالى يقول إني جاعلك في الأرض خليفة، إلا أن بعض الناس يستخلفون الله في كل أسماء كالأنبياء، بعض الناس يستخلفون الله في جوده في الجواز، يستخلفون الله في ستاريته يستر عيوب الناس، يستخلفون الله سبحانه وتعالى في خدمتهم للناس، يحبون الناس لأن الله يحب العباد فهم يحبون الناس أيضا. فشوف كل واحد يكون مظهر لاسم من أسماء الله، يكون عبد الكريم من خلال العبودية التي ذكرناها في الليلة الأولى من ليالي القدر، من خلال العبودية يكون عبد الكريم، يتجلى الكرم الإلهي في عطائه في سخائه، يكون عبد الجليل تتجلى الجلالة الإلهية في هيبته، يكون مهيوب وإذا به الجلالة الإلهية تتجلى فيه فيكون عبد الجليل، يكون جميل عبد الجمال، يكون عبد الله إذا وصل إلى مرحلة أنه أشهد أن محمدا عبده ورسوله، يعني يكون عبد كل الأسماء ولكل الصفات، هذا مختص برسول الله، مختص برسول الله ومن يحدو حدوه، فيكون عبد لله، يعني عبد لكل الأسماء. ولكن أكثر الناس إنما تتجلى العبودية فيهم، كما ذكرنا العبودية جوهرة كنهها الربوبية تتجلى فيهم في اسم من الأسماء. فالإنسان له قدرة في مثل هذه الليلة وإلى الليلة الآتية أنه يغير ما في علم الله، يعني يغير ما في تقدير الله. الله سبحانه وتعالى قرر على أنه هناك محطات موتية، هذا المعنى ذكرته بالتفصيل في محاضرات سابقة، أشير فقط أن الله سبحانه وتعالى جعل آجال معلقة وأجل محتم. الأجل المحتم كتبه في لوح أم الكتاب، في اللوح المحفوظ، هذا إذا جاء أجلهم لا يتقدمون ساعة ولا يتأخرون، هذا أجل محتم. لكن أكو آجال معلقة، أكو آجال معلقة من عند الولادة إلى عند الأجل المحتم، ربما عشرات الآجال المعلقة موجودة للإنسان، يعني مثل الحكم بالسجن يحكم عليه تعليقا، تارة في ذان يسجن، تارة لا يحكم عليه بالسجن تعليقا، يعني إذا سواله مكسورة ثانية هذا السجن ينفذ في حقه، هذا يسمى سجن تعليقي. فأكو آجال موت تعليقي، عندما يولد الإنسان ويركب قطار الحياة، هذا القطار الحياة من يوم الأول إلى 70 سنة إلى 80 سنة، أكو محطات موتية، عندما يمر بهذه المحطة القطار الحياة ينفجر، فهذا صاحبنا اللي قاعد بالفارغون وإذا بيتفجر بالقطار قطار الحياة فيموت. ولكن قال له الله سبحانه وتعالى إذا أوصلت رحمك أنا هذه المحطة الموتية أخليك تعبر بسلام، أخليك من هذه المحطة الموتية والأجل المعلق، لأنه هذا الأجل علقت على أنك إن أوصلت رحمك، إن أوصلت رحمك أنا أطيل عمرك 30 سنة في الحديث الشريف، 30 سنة بالنسبة إلى الأجل المعلق، وإلا الأجل المحتم إذا جاء أجلهم لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون، سواء أوصل رحمه أو لم يصل رحمه، ماكو فرق. ليش ذاك محتم؟ هذا اللي يقول أزيد عمرك 30 سنة، إذا دعوت الله أدفع عنك البلاء ومحطات الموت، هذا في الآجال المعلقة لا في الأجل المحتم. فالله سبحانه وتعالى أعطاك هذه القدرة وأعطاك آليات للخلاص من الآجال المعلقة، على أنه عندك أنت في ملف حياتك عندك هناك أشياء عوامل وأسباب يمكن أن تمسح الذي كتبته عليك. عمرك 30 سنة لا سامح الله، عمر الشخص 30 سنة أمثل بالشخص، عمر 30 سنة كتب الله له في ليلة القدر في مثل هذه الليلة أنه عمر 30 سنة يصطدم هالسنة بالسيارة، زين اصطدام بالسيارة الله كتبها، وإذا في هذه الليلة من حق هذا الشخص أن يغير هذا الذي مكتوب، يقول له إذا دعوت الله فإن الله يدفع بدعائك القضاء المبرم، القضاء المقدر، مبرم يعني حبل يبرم، يعني شيء اللي الله كتبه في هذه الليلة الثانية من ليالي القدر قضاه في الليلة الأولى وأبرمه في الليلة الثانية، كتبه، لكن مع ذلك عندك قدرة أن تمحي ما كتبه الله. شوف عظمة الإنسان أنه تمحي ما كتبه الله بدعائك، لأن الدعاء يدفع القضاء المبرم، بصلة الرحم، بأعمال الخير، بالصدقة. حديثي الليلة حول الصدقة، لأنه احنا قلنا أنه لازم نتحلى بالصفات الحميدة، التحلي بالصفات الحميدة، لأني اليوم أو أمس كنت أفكر في هذا الموضوع استعدادا لهذه الليلة، أنه إلهي شنو رزق الجماعة الليلة، ايش راح أعطيهم من رزق، أنا ما أدري، رزق الجماعة إنما هو بيدك بعلمك، أجيب الشيء بذهني أجيبه قدام عيني أشوفه حتى أعرف أنه رزق الجماعة. وإذا بي الله سبحانه وتعالى يأتي بهذه الآية أمامي على أنه خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم، عرفت أنه المسألة مسألة الصدقة ومسألة الأموال ومسألة التطهير، لأنه حديثنا حول الطهارة والتطهير، أنا أريد أكون طاهر في ليلة القدر، أنا أكون طاهر في شهر رمضان، شهر رمضان محطة إيمانية، محطة الطهارة، أنا جيت حتى أستحمم في شهر رمضان حتى هذه الأوساخ، أوساخ الذنوب والقذارة، قذارة الآثار، أنا أزيلها عن نفسي، لأن الله نظيف ويحب النظافة، فيحب أن أكون نظيف، فجعل لي رمضان حتى أكون فيه نظيفا. فيا رب ماذا يطهرني؟ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بهذه الصدقة. فحديثي حول الصدقة. ولكن مقدمة أذكركم بموضوع مهم جدا يفتح لكم أفق جديد في حياتكم إن شاء الله وفي مطالعاتكم، أهل المطالعة طبقة المثقفة بالخصوص وأهل العلم بالأخص. الإسلام دين الله، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه، وهذا دين كامل. اليوم أكملت لكم دينكم، هذا ما نعتقده والحمد لله، والحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بهذا الإسلام العظيم الكامل بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام. الإسلام كامل، دين ودولة، نظام شامل عامل، عام نظام عام وخاص، إنما يرافق الإنسان في كل جزئيات حياته، يعني ما من حركة ما من سكون إلا وللإسلام فيه حكم، ما من واقعة إلا وللإسلام ولله فيه حكم. هذه القعدة الله يعطي بها حكم، هذا إما واجب وإما مستحب وإما مكروه وإما محرم وإما مباح. هذه الجلسة لو واجبة لو مستحبة لو مكروهة لو محرمة لو مباح، تكاليف الخمسة، يعني أي شيء يخطر بذهنك تحرك إيديك، هاي حركة الإيد، لو واجبة لو مستحبة لو مباحة لو مكروهة لو محرمة. إذا كانت لله باعتبار أنه تصور المشهد بحركات إيدك بحركات جسدك، تصور المشهد للجماعة مثلا فتنوي ذلك لله، يكون عمل مستحب. وإلا إذا كان مسألة الرياء يكون عمل محرم، إذا كان مسألة أنه إظهار النفس ربما يكون عمل مكروه، وهكذا، وربما يكون أصلا مباح، لا واجب لا مستحب لا مكروه لا محرم، متساوي الطرفين. فما من حركة وسكون إلا وللإسلام في حكم، يعني تتصور أنه الإسلام يعوفك أبدا، قدم الشيل الإسلام معك، الإسلام معك، قدم واحد يشيل الإسلام معك، لكن المفروض أي قدم يشيل، وين يشيل ومتى يشيل هذا القدم، هذا المهم. يقال سلمان المحمدي رضوان الله تعالى عليه أصحاب أمير المؤمنين ونحن نعيش ليالي حزن وأيام حزن أمير المؤمنين روحي فداه، يقال سلمان كانوا الجماعة كل ما يدخلون على أمير المؤمنين في المسجد يجدون سلمان بجواره بجنبه. ثالث يوم صمموا الجماعة أصحاب أمير المؤمنين أنه إحنا اليوم نطب في المسجد في الوقت اللي سلمان ما موجود، ليس نحن متى ما نصل نجد سلمان بجواره. صمموا على أنه في اليوم يأتون من وقت أول وقت، أول واحد يدخل المسجد أمير المؤمنين من بعد هؤلاء يدخلون. انتظروا الفرصة، الله سبحانه وتعالى هيئ لهم باعتقادهم أنه تهيئت الفرصة، فاليوم اجوا شافوا الحمد لله اليوم فقط أكو أقدام شخص واحد وهو أقدام أمير المؤمنين، بعد ما أكو قدم ثاني لسلمان، قالوا اليوم زين اليوم احنا أول واحد. طبوا وإذا شافوا سلمان مع أمير المؤمنين، قالوا يا سلمان إما أن أتيت من السماء أو خرجت من تحت الأرض، وإلا أقدام المسير لأمير المؤمنين ماكو قدم آخر. قال لا لا، من نفس الطريق اللي تجيت وأنهم جيت. قالوا إذن أين أقدامك؟ ما شفنا أقدامك، ما شفنا، من طبعت على الأرض؟ قال صحيح، أنا شفت أقدام أمير المؤمنين، فكرت في نفسي قلت أمير المؤمنين لا يرفع رجلا ولا يضع رجلا إلا عن حكمة وعلم، فلذا أينما وضع أمير المؤمنين رجلا أنهم وضعت رجلي، طابق النعل بالنعل، هذه مطابقة النعل بالنعل منا. قال أينما وضع أمير من نعله فوضعت نعلي أيضا، طابق النعل بالنعل. فقال أمير من هكذا كونوا تكونوا سلمانا منا أهل البيت، أنه المفروض واحد يتبع أمير من طابق النعل بالنعل. فالإسلام دين كامل، نظام كامل، ما بينقص أبدا، مستحيل أنه تقول في الإسلام في الأسرة مثلا أو في النظام الاجتماعي بالعدالة الاجتماعية الإسلام ناقص، مستحيل، لأنه الإسلام يكفي في العدالة الاجتماعية، عندنا آية واحدة تكفينا شاهدا على أن الإسلام يدعو للعدالة الإسلامية، قل يجتمعون كل الأمم ما يجيبون مثل هذه الآية، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، كتاب قانون، ميزان دولة حكم حكومة، وأنزلنا معهم الكتاب القانون وراء حكومة ميزان، كناية، الميزان كناية، ونحن أنزلنا معهم واقعا ميزان مثلا بكفتين، لا الميزان ما هو كناية، يعني أنزلنا العدالة الميزان علامة العدالة، تشوفوا على وزارة العدالة يخلون ميزان، إشارة إلى شنو؟ كناية عن العدالة، أنه هاي وزارة العدالة، وزارة العدل، يخلون الميزان. فأنزلنا الكتاب والميزان، ليش؟ ليقوم الناس بالقسط، حتى تصير مثل عدالة اجتماعية، ماكو طبقات، لازم يصير كلهم أمام القانون سواسي، أمام الكتاب كلهم سواسي. أعظم آية لبيان العدالة الاجتماعية في الإسلام. راح تقول الإسلام بس دين النظام الاجتماعي، ما عنده بعد شيء بالأخلاق، بالعكس، أشوف الإسلام جاء بكل الأخلاق. والذي بعث في الأمين رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آيات الله ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. ويزكيهم، أصلا جاء النبي للتزكية، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فشوف الإسلام دين الأخلاق، الإسلام دين النظام الاجتماعي، نظام اجتماعي، نظام أخلاقي. تقول الإسلام ما بعبادة، شوف العبادة كلها في الإسلام. أصلا الإسلام يقول لك الأخلاق إنما يكون في ظل العبادة. النظام الاجتماعي وحقول النظام الاجتماعي وأبعاد النظام في كل أبعاده، على كل الأصعدة الفردية والاجتماعية، السياسية، اقتصادية، ثقافية، عسكرية، انتخابات، ما شابه ذلك، كلها إنما تكون في إطار العبادة، لأنه ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كلها عبادة، أخلاقك عبادة، صلاتك عبادة. شيء اللي عجيب اللي قلت لكم أنه نقطة مهمة جدا هالليلة أبينها، فهذا من اختصاصي باعتبار كاتب أكتب، فوحدة من الكتب عندي دروس في علم دروس اليقين في أصول الدين، وحدة عقائد المؤمنين، أذكر بها الأحكام التكليفية العشرة فروعات الدين: الصلاة، الصوم، الحج، الخمس، الزكاة، الجهاد، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، التولي، التبري. وحقكم، عندما كنت أجي الآيات والروايات في الصلاة كنت أتصور، يعني هش في أشعر أنه فقط الله يريد مني صلاة، بعد كل شيء ما يريد من عندنا، بس الصلاة، وأقم الصلاة لذكره. أشوف الله سبحانه وتعالى الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر. كل الآيات كأنما يشيش على الإنسان، الصلاة عمود الدين، إن قبلت قبل ما سواها، وإن ردت رد ما سواها. وفد أحاديث عجيب غريب بالنسبة إلى عظمة الصلاة، بحيث تقول الإسلام يعني صلاة، صلاة يعني إسلام، بس هاي. جيت على الصوم، شفت ما شاء الله من الآيات والروايات في فضيلة الصوم وأهمية الصوم، بحيث تشعر أنه فقط في الإسلام صوم أكو، كوش بعد ما أكو. جيت على الخمس، وإذا به الروايات والآيات الكثيرة، آيات لا الروايات الكثيرة، آية واحدة عندنا في الخمس، ولكن الروايات إلى ما شاء الله. من أكل الحجة ابن الحسن روحي فداه، عجل الله فرجه الشريف، يقول من أكل درهما واحدا منا أهل البيت، درهم واحد يعني سهم إمام، درهم واحد، من أكل درهما واحدا ملأ الله بطنه نارا، الله يملي بطنه نار. ليش يأكل أموالنا؟ حرام عليه. واحد يأكل أموال صعب الزمان، المفروض يتحق الله، يتحق صعب الزمان، يتحق رسول الله، يتحق السادة، الفعالي اللي يجب عنه تكرم. الله أراد للسادة أنه الفقراء لا يأخذون الزكوات، لا يأخذون الصدقات، لأنه صدقات خذ من أموالهم تطهرهم، أوساخ الناس يقال إنما هي صدقات، فهاي الأوساخ خلها حتى يطهرون. أما بالنسبة للخمس لا، ولله خمسة، نسب المال إلى الله، وكل ما ينسب إلى الله يكون أشرف شيء، فالخمس يقال أشرف الأموال وأطهر الأموال هو الخمس. فالله سبحانه وتعالى أن يجعل أطهر الأموال لذرية رسول الله. ألف عيد اللجنة عنهم تكرم ربك، بعد أراد تكريما لرسول الله أنه يكرم أولاده ويكرم ذريته، أنه فقراهم لا يكونون إيديهم ممدودة إلى غير الله سبحانه وتعالى، إنما يأخذون من سهم الله، يأخذون من سهم رسول الله، يأخذون من سهم الإمام ذوي القربة. وإذا أشوف فعدد ضخم من الروايات تشير إلى أهمية الخمس، بحيث تقول كأنما بس الخمس ما كوش بعد الإسلام. جيت على الزكاة كذلك، على الحاج كذلك، صار عندي فالشبهة، قلت لرب إلهي ألهمني، فهمني المعنى شنو المسألة، أشوف أي حكم أجي أشوفه حكمك كأنما هو ولا غير. وإذا به خطر في ذهني هذا المعنى وأشكر الله على ذلك أنه حل المشكلة بديني إلى أقل لنفسي. أنه في دعاء سحر ماذا تقرأ يا فلان؟ أما تقرأ في دعاء سحر اللهم إني أسألك بجمالك بأجمله، اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله وكل جمالك جميل، اللهم إني أسألك بجمالك كله. يقول أسألك من جمالك بأجمله، أجمل شيء عندك شنو؟ أسئلة. بعدين الإمام يقول لا وكل جمالك جميل، ما عندك شيء قبيح، كله هو أجمل. يعني شنو؟ يعني يا مؤمن كل شيء ينسب إلى الله يكون أجمل أكمل أجل أعظم. اسم الله الأعظم، كل اسم ينسب إلى الله هو الأعظم. الرحمن هو الاسم الأعظم إذا نسبته إلى الله، الرحيم هو الاسم الأعظم إذا نسبته إلى الله، اسم الجلالة الله هو الاسم الأعظم إذا نسبته إلى الله. كل شيء تنسبه إلى الله هو الأعظم، لأن الله هو الأعظم، هو العظيم الأعظم، هو العلي الأعلى. فبما أنه ذاته أعظم فكل ما ينسب إليه يكون على نحو الإطلاق، على نحو الإطلاق يعني ما بحدود، ما بحدود يعني ما بأول وآخر، ما بظاهر وباطن، لأنه هو الأول هو الآخر، هو الظاهر هو الباطن. فلذا الله سبحانه وتعالى بما أنه ما بحدود في ذاته ولا حدود في أسمائه، الممكن محدود له بداية وله نهاية، أما واجب الوجود لذاته بلا حد. فبما أنه مطلق فيكون أعظم، لأن العظيم والأعظم أمر نسبي. أيها العلماء أيها المثقفون، العظيم والأعظم أمر نسبي، يعني عندما تنسب شيء إلى شيء هنا يتولد عندك أنه هذا عظيم وهذا أعظم من فيما إذا كان أعظم منه. فإذا العظيم والأعظم إنما يكون في الأمور النسبية. إذا قلت علي بن أبي طالب علي فربه يكون الأعلى حينئذ، لأنه تنسب علي بن أبي طالب إلى ربه، فيكون هذا علي وربه سبحان ربي الأعلى وبحمده. صارت مثل النسبة، فحينما تنسب عند ذلك تقول، وإن كان لا يقاس بالله أحد لكن من باب تقريب بين هذا المعنى، ولا لا يقاس بالله أحد، حتى أمير المؤمنين لا يقاس بالله. ولكن على كل حال هذه مسألة الأعظمية، أنه عظيم وأعظم إنما يكون فيما إذا كان هناك نسبة، وأما فيما إذا كان هناك مطلق، مطلق الكمال والكمال المطلق، كله يكون عظيما وأعظما. فأسألك من جمالك بأجمله، لكن كل جمالك جميل. أسألك من كمالك بأكمله، وكل كمالك كامل، اللهم إني أسألك بكمالك كله. فالأحكام الإلهية إذا نسبت، يرجى الانتباه، الأحكام الإلهية، بيت القصيد، الأحكام الإلهية إذا نسبت إلى الله كلها أعظم، كلها أعظم. الخمس أعظم، الصلاة أعظم، الصوم أعظم، كله يكون أعظم حينئذ. ليش؟ لأنه ينسب إلى الأعظم، ينسب إلى الله. أما إذا نسبنا بعضها إلى بعض، إذا نسبنا هنا تكون النسبة حينئذ، فتقول الصلاة مثلا أعظم من الصوم، الصوم أعظم مثلا من الصدقة، وهكذا. فهنا تكون النسبة عظيم وأعظم عندما تكون المقايسة بين الأحكام نفسها، بين الأسماء نفسها. إذا قايست بين الرحمن وبين الله نقول الله اسم الأعظم بالنسبة إلى الرحمن. لماذا؟ لأن الله يجمع الرحمن كما يجمع الرحيم، الله اسم أعظم يجمع كل الأسماء. فإذا نسبت الرحمن إلى الله هنا يكون الاسم الأعظم وهو الله. أما إذا نسبت الرحمن إلى الذات الإلهية، الرحمن هو الاسم الأعظم، ماكو فرق. الرحيم هو الاسم الأعظم لأنه تنسبه إلى الله سبحانه وتعالى. فهذه الأحكام عندما نقول أنها مهمة جدا، لا تتصور أنه صلاتك فقط مهمة، أنه أنا أصلي وخمس ما أنطي، لا، الصلاة عند الله مثل الخمس ماكو فرق، الخمس عند الله مثل الصلاة ماكو فرق. عند الله عندما ينسب إلى الله، الله يقول لا فرق في ذلك. لذا لا يستصغرن أحدكم شيئا من طاعاتي لعله يكون فيه الرضا، ما تدري. أخفى الله، الإمام الباقر روحي فداه يقول أخفى الله ثلاث بثلاث، أخذ الله سخطه في معاصيه، فلا يحتقرن أحدكم شيء من معاصيه، لعله يكون فيه السخط الإلهي والعياذ بالله، ما تدري. لأنه واحد من هذه المعاصي، لذا عندنا من الكبائر استصغار المعصية. جاي يستغيث تقول له عين لا تستغيث، حرام. يمعود يا بقت على هاي، يمعود بقت على هاي، هذا أعظم ذنب، هذا أعظم ذنب، لأنه استخفت بالله. أنت مو استخفت بالذنب، أنت الآن مع قولي هذا مو مهم، أكو أمر من هاي وأكو أنقص من هاي مثلا وأكثر ذنبا من هذا، هذا استخفاف بالله مو استخفاف بالذنب. لذا الله سبحانه وتعالى يغضب، عندنا في الروايات أن الله يغضب أشد الغضب إذا واحد حكى هالكلمة، أنه بقت على هاي، هاي الشغلة لا تسوي، يا معود روح يشوف الناس ايش يسوون، روح يشوف الناس ايش يسوون، روح شوف علماءهم ايش يسوون، أنه بيستغيب العلماء، روح شوف المراجع ايش يسوون، بيوت المراجع شكوا فيها، أنه بيستغاب المراجع كلهم، شوف الشيطان شلون يأتي. فلذا ما لحق نستصغر الذنب، لأنه استصغار لله سبحانه وتعالى، كما أنه ما أن حق نحتقر الطاعة. هي الليلة أوفى يا معود، من يقول الله يغفر لنا بهالليلة؟ لا مو معلوم، ربما بهاي الليلة الله يغفر لك، لأنه أخفى الله ثلاث في ثلاث، أخفى الله رضاه في طاعته، فلا يحتقر أن أحدكم شيء من طاعة الله، لعله يكون فيه الرضا، ما تدري أنت. أخفى الله أولياءه في خلقه، واقعا ولي الله الآن نخي في الخلق، ما ندري هذا الشاب، هذا الطفل، هذا الشايب، المرأة، الرجل، العالم، الفقير، المستعقل، ما معلوم، السائل، ما أدري، ما معلوم. الله يقول أنا أخفيت أوليائي تحت قبائي، لا يعرفهم غيري. لذا لا يحتقرن أحدكم أحدا، لعله يكون هو الولي، ما تدري. أخفى الله أولياءه في عباده، فلا يحتقرن حمال، لكن شوفوا ولي من أولياء الله، قصة معروفة وتكرارا حاشية القصة، علماء ثلاثة بالنجف من المراجع الكبار يمشون مصطحبين ثلاثة، وإذا ذي طفل يقع من فوق، وهذا الحمال معروف، حمال بالنجف، وقيل في تبريز، وقبره الآن في تبريز أيضا موجود، وربما القصة مكررة. على كل حال هذا الحمال في تبريز أو في النجف، الحمال يقول إلهي إلزم هذا الطفل، ما أريد يقع في البحر، وإذا الطفل يقف في الهواء، فهذا الحمال يأخذ الطفل النجلة. ذو العلماء عجبه، أخفى الله ثلاثي ثلاث أوليائي بين عبادي، فلا يعتقر أنه بالأمس كان هذا حمال بنظرهم، وإذا اليوم اللحظة صار ولي من أولياء الله. قالوا له شلون وصلت إلى هذا المقام العظيم، أنه لك حق بجاذبية الأرض تتصرف، المفروض الطفل يقع بجاذبية، قانون جاذبية الأرض قانون عظيم، جاذبية الأرض، لولا جاذبية الأرض لساخت الأرض بأهلها، لساخت الكواكب يوم القيامة، كيف تسيخ الكواكب، كيف يكون الاندثار عندما هاي الجاذبيات تروح. الله سبحانه وتعالى هاي الجاذبيات تتصعد، خيط هو متصل، أعمدة لن ترونها، أعمدة يعني هذا الخيوط المتصلة بين الكواكب، هاي الكواكب كلها أكو جاذبيات، كوكب يجيب كوكب، لذا الكواكب كلها مستعدة لو تمشي على ما يرام لكل واحد مستقر لها لهذه لوجود هذه الجاذبية. وإذا في تلك اللحظة هذا العبد شوف إيش قد عنده عند الله مقام، أنه الجاذبية يحكمها، جاذبية الأرض، أنه بعد ما يشحق تجذبين هذا الطفل، لذا وقف الطفل بالهواء. يقدر احنا نتعجب أنه، وبعضنا مع الأسف ينكر على أمير المؤمنين أنه كيف يرد الشمس، شمس الشمس تمشي ويردها أمير المؤمنين، يا محمد حمال مال أمير المؤمنين يرد لك الشمس، مو أمير المؤمنين، وإلا أميرون فوق هذا الحكي، فوق هذا الحكي أكثر من هذا الحكي، هذا اللي إحنا نقدر نفتهمه افتهمناه، ولا من يعرف أمير المؤمنين، ما عرفك إلا أنا والله. الرسول العظيم يقول على كل حال الإسلام عظيم ودين متكامل وكل أحكامه عظيمة، فما أن حق إحنا نستصغر حكم من أحكامه. الليلة أحكيكم عن الصدقة، واقعا من واحد يشوف هاي الروايات في الصدقة يتعجب، يقول كأنما الصدقة ولا غير، لأنه منسوبة إلى الله، لما تنسبها إلى الله تكون عظيمة، أما لما تخليها مع شيء آخر قيسة مع الصلاة، لا، الصلاة عمود الدين، إن قبلت قبل ما سواها وإن ردت رد ما سواها. فإذا رأيت في حكم من الأحكام عظمة الحكم تجلى لك ذلك، لأنه تنسبه إلى الله، يعني شوف الله في ذلك الحكم. إذا رأيت الله في الحكم يكون عظيما عظيما جدا، وأما إذا قيست الأحكام بعضها مع بعض حينئذ تكون النسبة وتتحقق النسبة بينهما. صل على محمد وآل محمد. رحم الله من أعادها ثانية. رحم الله من ذكر الإمام القائم ثالثة. صل على محمد. أولا، من عظمة ليلة القدر، هذه الرواية كل ليلة القدر احنا نقراها تيمنا وتبركا، عن حمران أنه سأل أبا جعفر الإمام الباقر عليه السلام عن قول الله عز وجل إنا أنزلناه في ليلة مباركة، قال نعم، ليلة مباركة هي ليلة القدر، وهي في كل سنة، في كل سنة ليلة القدر موجودة، في شهر رمضان في العشر الأواخر، يعني من ليلة 19 إلى آخر ليلة من شهر رمضان، فلم ينزل القرآن إلا في ليلة القدر. طبعا القرآن بتمامه إنما نزل في ليلة القدر، وكل واحد يدرك ليلة القدر يعني القرآن يتجلى فيه. يعني شنو يتجلى فيه؟ شوف، سئلت عائشة أن الله سبحانه وتعالى مدح رسوله في كتابه وإنك لعلى خلق عظيم، ما هو خلقه؟ قالت كان خلقه القرآن، يعني القرآن تجسد فيه. فليلة القدر إدراك من أدرك ليلة القدر خير من ألف شهر، إدراك بمعنى أنه ليلة القدر تتجسد فيه. مو ذكرنا بالليلة الأولى إحياء ليلة القدر بالعبادة، مو أنه الليل تقضي إلى الصباح، إنما تحيي العبادة في وجودك لأن زمانك في وجودك. الليل والنهار إنما هو زمان الأرض، ولك زمان خاص بنفسك، فتحيي ليلة القدر بالعبادة يعني تحيي العبادة في نفسك، يعني تحيي العبودية، تحيي العبودية يعني تتسلط على نفسك، لأنه العبودية جوهر كنهها الربوبية، فأنت في مثل هذه الليلة المفروض أنه تتسلط على نفسك، تكون صاحب، لأنه الرب معنى الصاحب، وللبيت رب يحمي أي صاحب يحمي، فأنت صاحب نفسك فعلا. الليلة تريد أن تكون من بعد هذا إن شاء الله أنه أنت صاحب نفسك، لا المال يملكك ولا الجاه ولا النساء ولا الدنيا ولا أي واحد صاحبك، إنما يكون صاحبك أنت، أنت التي تكون، أنت الذي تكون صاحب نفسك في مثل هذه الليلة، ليلة القدر. هذا معناه إحياء ليلة القدر بالعبادة. ففي كل شهر، ففي كل سنة في شهر رمضان في العشر الأواخر، فلم ينزل القرآن إلا في ليلة القدر. والله سبحانه وتعالى ينزل القرآن، ذكرنا هذا المعنى في السنين الماضية، أنه ينزل تفسيرا وتأويلا جديدا للقرآن على صاحب الأمر عز الله تعالى وفرجه في كل سنة. ومن صاحب الأمر إنما تخرج نفحات قدسية علمية فهمية إدراكية تفسيرية تأويلية، عبر ما شئت، من الحج عليه الصلاة والسلام باعتبار الجانب الرحماني والجانب الرحيمي، إنما يصدر منه العلم والرزق، بيمنك رزق الوراء وبوجودك ثبتت الأرض والسماء. فبيمن الحجة يتوزع الرزق، الرزق العلمي، الرزق المادي، الرزق السياسي، الرزق الاقتصادي، هذه الأرزاق في مثل هذه الليلة، أرزاق جمع رزق، أرزاق مختلفة لأشخاص مختلفة، ولأن الأرزاق هي أنواع مختلفة، الرزق مو في شكل، علم رزقون، الفهم رزقون، الأخلاق الطيبة رزقون، صلاة الليل رزقون، تلاوة القرآن رزقون، المال رزقون، المرأة الحسناء الجميلة المؤمنة الصالحة رزقون، الولد الصالح رزق من الله سبحانه وتعالى. فلذا يقول فلم ينزل القرآن إلا في ليلة القدر، قال الله عز وجل فيها يفرق كل أمر حكيم، قال يقدر في ليلة القدر كل شيء، كل شيء يقدر، تقديرات التكوينية لكل الكون والتقديرات التشريعية بالنسبة للإنسان، لأن الإنسان محكوم بالشرع كما محكوم بالكون، يعني عنده تكوينيات وعنده تشريعيات، عنده ولاية تكوينية وولاية تشريعية. ففي ليلة القدر يقدر كل شيء يكون في تلك السنة إلى مثلها، إلى ليلة القدر الآتية من قابل، يعني من السنة القابلة، من خير يقدر في مثل هذه الليالي، ليلة القدر يقدر من خير ومن شر، أم خير أم شر ما قبرت، من خير وشر وطاعة ومعصية. يشوف واحد في هذه الليلة يكتف أنه في هذه السنة إن شاء الله من المطيعين، والآخر يأخذه الشر، تأخذه النحوسة، لأن القرآن فيه شفاء كما أنه فيه نقمة على الظالمين، شفاء للمؤمنين ولكن نقمة على الظالمين. فليلة القدر شفاء للمؤمنين ولكن ليلة القدر نقمة على الظالمين أيضا. وطاعة ومعصية ومولود في مثل هذه الليلة، يعني في ليلة القدر احتمال ثلاث ليالي، في مثل ليلة القدر مولود وأجل ورزق، فما قدر في تلك السنة وشوف قدر قدر وقضية قضاء وحكمة فهو المحتوم، يعني ثلاث ليالي قضاء وقدر ومحتوم، ولله عز وجل فيه المشيئة، يعني الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، يعني انت مجال انه تغير، اذا اردت ان تغير في مثل هذه الليلة بصدقاتك ان شاء الله لك حق وان شاء الله تفعل ذلك. قال قلت ليلة القدر خير من ألف شهر، أي شيء عني بذلك؟ ما المقصود خير من ألف شهر؟ طبعا تفاصيل متعددة ربما في الليلة الثالثة أذكر، ولكن في هذه الرواية فقال العمل الصالح فيها من صلاة وزكاة، يعني حتى الزكاة تطير هالليلة، والزكاة والعمل الصالح فيها من الصلاة والزكاة وأنواع الخير خير من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. لذا بعض أولياء الله يجعلون خمسهم في ليلة القدر، في واحدة من الليالي الثلاثة يجعلون الخمس حتى يطلبون الحج في ليلة القدر، لأنه يكتب صف الحج في ليلة القدر، ويسجدون لله ومئة مرة يقولون إن شاء الله، ومعذرة ألف مرة يقولون إن شاء الله، وألف مرة يقولون ما شاء الله، فإنه لا يموت، في الحديث الشريف عندنا لا يموت إلا ويرزق بيت الله الحرام. صلى على محمد وعلى محمد. فقال عليه الصلاة والسلام العمل الصالح فيها من الصلاة والزكاة وأنواع الخير خير من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر، ولولا ما يضاعف الله تبارك وتعالى للمؤمنين ما بلغوا هذا المقام، ولكن الله يضاعف لهم الحسنات، في الوسائل المجلد السابع صفحة 256. قال الصادق عليه الصلاة والسلام كان رسول الله، يعني دائما يفعل ذلك، كان رسول الله إذا دخل العشر الأواخر شد الميزر، اعتناية عن شد حزامه، يعني ضبط نفسه وشد حزامه وشد الميزر، واجتنب النساء، ترك النساء، وأحيى الليل، هاي الليالي العشر الأخيرة يحييها، وتفرغ للعبادة فيعبد الله سبحانه وتعالى. خذ من أموالهم يا رسول الله، خذ من أموالهم، نزلت هذه الآية في شهر رمضان المبارك، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم طهارة وتزكيهم بهذه الصدقة. الإمام الصادق قال، أريد أذكر لك الروايات اللي في فضيلة الصدقة حتى شوف العظمة، الإمام الصادق روح فداه يقول أرض القيامة نار، أرض القيامة كلها نار، أرض القيامة نار ما خلا، فد مكان ماكو نار، ماكو حرارة، إنما أكو برودة، أكو ظل، وهو ظل المؤمن، ما خلا ظل المؤمن، هذا الظل من يجي يوم القيامة؟ فإن صدقته تظله، الصدقة ظل المؤمن يوم القيامة، يوم الحرارة يقال حرارة نار جهنم باعتبار هو يوم واحد، ولكن مقدار هذا اليوم ألف سنة مما تعدون، يوم القيامة كما تعلمون يوم واحد مو أكثر، لكن هذا اليوم الواحد ألف سنة مما تعدون، فيوم القيامة ألف سنة، يقال من شدة الحرارة في يوم القيامة أنه الإنسان يعرق يعرق يعرق إلى أن يغرق في عرقه، بس طلع رأسه إلى حلقه لهنا، يعني لهنا هذا كله عرق، يعني غرقان بالعرق من شدة الحرارة، إلا المؤمن تظله صدقته. الرسول أعظم يقول إن الصدقة لتطفئ عن أهلها حر القبور، بالقبر لأنه روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران، الصدقة تدفع حر القبور، إن الصدقة لتطفئ غضب الرب، الله يغضب إذا تصدق غضب الله في الصدقة. الرسول العظيم يقول إن الله عز وجل يضحك يستبشر إلى الرجل إذا مد يده في الصدقة، يمد إليه يزيد الصدقة الله يضحك يعني يفرح بهذا العمل، ومن ضحك الله إليه غفر له، لأنه عندنا الشهيد الله سبحانه وتعالى يضحك بوجهه، وكذلك المتصدق الله سبحانه وتعالى يضحك بوجهه. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده؟ الله يقبل التوبة ليلة اللي مرت علينا إن شاء الله، الله قبل توبتنا، لكن هالليلة ويقبل ويأخذ الصدقات، هالليلة يأخذ صدقة من عندكم إن شاء الله ويأخذ الصدقات. الإمام الصادق قال إن الله تبارك وتعالى يقول ما من شيء إلا وقد وكلت من يقبضه غيري. تطيب هذه الرواية، ما من شيء إلا أنا عندي وكيل، لأنه الفقراء عيالي والأغنياء وكلاي، العالم وكيلي غني في علمه، اللي عنده جاه غني في جاه وكيل الله، كل واحد غني بغنى الله سبحانه وتعالى سيكون وكيل الله في ذلك الغنى الذي الله أعطاه، فالفقراء عيالي والأغنياء وكلائي. فالله يقول إن الله تبارك وتعالى يقول، الرواية عن الإمام الصادق، ما من شيء إلا وقد وكلت من يقبضه غيري إلا الصدقة، بس الصدقة لا، لأن صدقة الله يحبه هو يقبضه بنفسه، إلا الصدقة فإني أتلقفها بيدي تلقفا، يعني أخذها بيدي رأسا، لما يدفع على الفقير أول الآن أخذها بعدين الفقير يأخذها، الحديث عندنا. لذا الإمام زين العابدين عندما كان يعطي شيئا للفقير كان يقبل يده إلى ابن رسول الله، لم تفعل ذلك؟ قال لأنه الله سبحانه وتعالى قبض مني هذا المال فتبركت يدي بيد الله فأقبل يدي لأنها يد مباركة أصبحت. الرسول أعظم يقول خلتان لا أحب أن يشاركني فيهما أحد، وحدة وضوئي أنا أتوضأ ما أريد واحد يشاركني يساعدني، فإنه من صلاتي وحدة صدقتي فإنها من يدي إلى يد السائل فإنها تقع في يد الرحمن. يمحق الله الربا، الله يغضب على الربا، الله يمحق يغضب يلعن الذي يربي في أمواله، الربا حرب مع الله، فيمحق الله الربا لكن يربي الصدقات، الصدقة يربيها يكثرها ينميها. الربوة بمعنى الشيء العالي والذي ينمو فيربي الصدقات. الرسول العظيم يقول اتقوا النار، هاي نار جهنم الليلة اتقوها ولو بشقة تمر، ولو بتومان واحد، ولو بشقة تمرة، فإن الله عز وجل يربيها، يكبر هاي شقة التمر يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فصيلته، عند حيوان يربيه شلون يكبر هذا الحيوان ويصير سمين مثلا، كذلك الله سبحانه وتعالى يربي هذه الصدقة حتى يوفيها إياه يوم القيامة حتى يكون أعظم من الجبل العظيم، هي تمرة لكن يوم القيامة صل جبل عظيم، أجعلها مثل جبل أحد. الرسول العظيم يقول الصدقة تدفع البلاء، الصدقة احنا قلنا لك حق تغير الليلة، إذا تتغير بالصدقة يعني ماشي بالطريق آخر أنه نقدر نغير ما في علم الله، لأنه أدعيتنا مو معلوم أنه دعاء يصعد إلى الله سبحانه وتعالى، لكن إن شاء الله نأمل أن الله سبحانه وتعالى يستجيب دعاءنا، لأنه هذا أملنا بالله سبحانه وتعالى، أن الله قال أستجيب أي واحد يدعوني حتى الكافر لو دعاني فإن الله يستجيب له، لكن يعوضه بالدنيا كما ورد في الأحاديث الشريفة. فالصدقة تدفع البلاء وهي أنجح دواء وتدفع القضاء، وتدفع القضاء، وقد أبرم إبراما، ذكرت معنى الإبرام يعني حبل يبرم، فالصدقة تدفع البلاء والقضاء، وقد أبرم إبراما ولا يذهب بالأدواء إلا الدعاء والصدقة، دعاء وصدقة، والليلة ليلة الدعاء وليلة الصدقة إن شاء الله. الرسول العظيم يقول إن الله لا إله إلا هو ليدفع بالصدقة الداء والدبيلة نوع من المرض والحرق والغرق والهادم والجنون، فعد صلى الله عليه وآله 70 بابا من الشر، كلها بالصدقة تروح، الصدقة تسد 70 بابا من الشر. طبعا روايات أهل البيت كلامكم نور، فإحنا الآن نتنور إن شاء الله حتى نستعد إلى أن نفتح أبواب الله في هذه الليلة برفع القرآن والتوسل بأهل البيت عليهم الصلاة والسلام، فكلامكم نور، إذا أقرأ الروايات باعتبار فيها نورانية إن شاء الله بلا شك. قال القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد، يعني زنجر القلب يزنجر. قال كيف نرفع الصدى عن القلب؟ قالوا ذكروا القلوب بأحاديثنا، فإن أحاديثنا نور يرفع صدى القلب، إن شاء الله قلوبنا تتنور بهذه الأحاديث الشريفة. الرسول العظيم يقول الصدقة تمنع ميتة السوء، إن الله لا يدرأ بالصدقة 70 ميتة السوء، طبعا هذا المعنى اليوم الظهر حكيته بالتفصيل. تصدقوا وداووا مرضاكم، ذول اللي عندهم مرضى وداووا مرضاكم بالصدقة، فإن الصدقة تدفع عن الأعراض والأمراض وهي زيادة في أعماركم. إن أجل محتم وأجل معلق، زيادة في أعماركم وحسناتكم. الإمام الباقر يقول البر والصدقة ينفيان الفقر، أنا فقير ما عندي صدق، ينفيان الفقر ويزيدان في العمر. حتى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام كان عندما يبتلى بالفقر كان يستقرض من واحد، يستقرض دينارا ثم يتصدق بذلك الدينار. قال يا أمير أنت ما عندك قوت تستقرض بعدين تصدق على فقير، قال أفتح باب الرزق بالصدقة. تأتينا الحديث، يأتينا الحديث إن شاء الله. ويزيدان في العمر. إن شاء الله. قال الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام داووا مرضاكم بالصدقة، وما على أحدكم أن يتصدق بقوت يومه. حتى إذا قوت يومه اليوم نشتغل والله حصلت لك مثلا مكم فلس، هو هذا مكم فلس اصدق به، لا تخاف اصدق. إن ملك الموت يدفع إليه الصك، الله سبحانه وتعالى يدفع الصك، صك الموت قلناه اليوم الليلة يكتب صك الحاج وصك الآجال، الليلة يكتب فيدفع الصك على أنه هذا لازم يقبض روحه هذا العبد، فيدفع الصك بقبض روح العبد فيتصدق، فيقال له رد عليه الصك، ويصدق الله يقول يلا رد له. يقال واحد في زمن قديم قبل الإسلام في زمن أنبياء بني إسرائيل، واحد مشى يصير عنده أولاد 30 سنة يدعو الله أنه أنا أولد أولاد، إلى أن رأى بس نبي موسى أو غير نبي موسى واحد من الأنبياء، قال أدعو لي ربك أنه والله يرزقني ولد. الله سبحانه وتعالى قال له أنا الخاطر باعتبار النبي راح أرزق الولد ما يخالف، لكن هذا الولد يصير عمره 30 سنة فتلدغه حي ويموت، فإذا يريد أن أنطيه ما عندي مانع. فاتفقوا العجوز والعجوزة اتفقوا على أنه ما يخالف، بس خليه يصير هم 30 سنة عمرنا يطول، وهم إنهم نشوف 30 سنة وبعد الله كريم شوف شلون يصير. فالله سبحانه وتعالى نعطاهم ولد إلى 30 سنة، يوم 30 اليوم بعد، وقال هذا في الحديث أنه ليلة عرسه، ليلة عرسه أنه هذا يموت. فبالفعل يوم 30 رادوا يزوجوه ليلة العرس، والسهل الأم والأب منتظرين موتة هذا الولد بعد 30 سنة، وإذا به يوم العرس انتهى ما مات الولد، يوم الثاني ما مات، يوم الثالث ما مات. قالوا يا نبي الله ولدنا ما مات وأنت أخبرتنا وخبرك صادق. النبي راح وناجى ربه انه الهي انت وعدتني بموت هذا الشاب في ليلة عرسه والان شوف دفع عنا البلاء. قال سأله ماذا فعل جوز ليش سويته، قال والله احنا عروس وعروس شنا نريد ناكل قدامنا الاكل بعد ليلة العرس واكل قدامنا، نريد ناكل اثنيناتنا في غرفة العرس في بيت العرس، واذا بيدق السائل الباب اتفقنا انا وزوجتي قلنا ولو هي ليله العرس فرحتنا بس خلينا جوع الليله ما يخالف خلنا اكلنا للسائل. فاتفقنا انا وزوجتي اتنا الاكل للسائل، كل ما عدنا اتنا للسائل ودنا جياع عريس وعروسنا وجواعه. لذا الله سبحانه وتعالى قال شيلوا المخده شيلوا الوساده شوفوا، فشالوا الوساده ولا شيلوا الحيه ميته هناك، انه كان هاي المفروض الحيه ماموره جند الله ماموره انه تقبض روح هذا الشاب، لكن بما انه تصدق الله سبحانه وتعالى دفع عنا الموت. عظيم الصدق. شكى رجل، هاي الرواية كلش عجبتني، يعني كل الروايات هي واقعا تعجبني، هاي الرواية ما تعجبك، كل الروايات هي نور، بس واحدة اكو قلت لك هي مثل قياس من واحد يقيس رواية مع رواية اخرى. شكى رجل الى الامام موسى بن جعفر، شكى الى الامام موسى بن جعفر انني في 10 نفر من العيال، انا عيالي 10 سنفار، شكيت 10 سنفار هو وزوجته وثمان اولاد واطفال عنده، انني في 10 نفر من العيال كلهم مرضى، يا تلزمة بيد المرضى مستشفى صاير فعلا، اكو بعض الاحيان والعياذ بالله الله سبحانه وتعالى يمتحن عبده انه يجعل بيته دار المستشفى مستوصف، البنية بالمستشفى، الولد ما ادري ايش بيه، الام ايش بيها، ذاك بده يزوع، كل واحد يشوفه مبتلي منه، وهذا العبد المسكين يشوف منا ومنا يفتر وما يدري ايش يسوي، هذا بلاء بعد. فقال للامام إنني في 10 نفر من العيال كلهم مرضى، فقال له الإمام راوال الطريق داوهم بالصدقة، داويهم بالصدقة. فليس شيء أسرع إجابة من الصدقة ولا أجدى منفعة على المريض من الصدقة. أفضل شيء للمريض الصدقة. داووا مرضاكم بالصدقة. اليوم الظهر هذا الحديث بينته وبعدين ايش قلت؟ قلت جربوا واقعا. تتودي أودي طفلي للمستشفى، هاي الفلوس اللي راح أخليها للدكتور 5000 ويا الأدوية، 5000 ثمان الآن تقريبا يصير الأدوية، هاي 5000 خلي فد مرة أقول لا خلي أعطيها للفقير وخلي أشوف الله شلون يشافي مريضي، أو لا قسم منا أنطي للفقير، إحنا باعتبار مأمورين نوديه للمريض للطبيب، قسم منا أنطي للفقير أو ما يعادله لا أقل أنطي للفقير وبعدين أودي للطبيب شوف الله شلون يشافي. إذا كان بنانا وثلاث أربع مرات تروح يشوفوه في المرة الأولى، الله يجعل الشفاء في نفس هذا الطبيب، في نسخة الطبيب في المرة الأولى. فأنا جيت الظهر قلت جربوا رب العالمين، الإخوان الظهر اللي كانوا قلت جربوا رب العالمين، استمليت ورا الصلاة صعدت حالة أنه رب العالمين يقول لي على أساس تقول جرب رب العالمين، ليش تدب الناس بشك؟ تشأد نفسي كان واحد يقول ليش تدب الناس بشك؟ جرب العالمين شنو يعني؟ هشلون نصيحة هشلون موعدة بعض الناس إنه تجرب رب العالمين؟ شفت وين نفسي قلت إلهي شو أسوي؟ ما أشوف الناس بعضهم ما عندهم اطمئنان ما عندهم ثقة، إذا مجبور أقول جرب رب العالمين ولا أنا أخوتي في العديد فقط المسألة، بس أشوف بعض الناس كأنما مثل وجوه ما يعني ما يثق بكلامي، فلذا أقول بابا جرب رب العالمين شوف يسويه لو ما يسويه. فإلهي أعتذر منك إذا حكيته وسوي الظهر أو غير وقت حكيته، فسامحني يا رب العالمين. بعد عقلي أكثر من هذا ما يوصل. على كل حال يقول فليس شيء أسرع إجابة من الصدقة ولا أجدى منفعة على المريض من الصدقة. أمين ومن يقول صاحب هذه الليلة استنزل الرزق بالصدقة، رزقك قليل استنزل، لأن الرزق في السماء، رزقكم في السماء وما توعدون، رزقكم في السماء فاستنزلوا هذا الرزق، جيبه جره لي جوه، عندك ايش قدرة انت صدقها الليلة وقلت إلهي نزل الرزق، إلى متى نبقى شكل الفقراء؟ والله اليوم فسيت كسر خاطري رجل معمم محترم أعرفه غاية المعرفة، قال والله ابتليت عندي عائلتين واستأجار ده يضغط علي صاحب البيت وما أدري شو سوى، أصلا دايخ ما أدري شو سوى، وين التفتها ما أدري، يقول ما وين ما التفتها شو صدر صخمة، وقع عن بعض الناس صدر صخمة عشرين هم معلم نفتليه. أيها التجار استنزل الرزق بالصدقة. إذا أملقتم أمينهم يقول إذا أملقتم عسلتوا فقراء، ملقتم يقتلون أولادهم خشية الإملاق يعني خشية الفقر، إذا أملقتم فتاجروا الله، تعامل ويا الله، الله يقول لك أنا أتعامل ويا، تعال تاجرني، قد أنا أصل وياك تجارة، تمو تاجر تعال تاجرني وياي، تعامل وياي، فتاجروا الله بالصدقة. أمام صادق يقول إني لأملق أحيانا، أنا بعض الأحيان أصير فقير فأتاجر الله بالصدقة. وعنه عليه السلام قال لولده محمد يا بني، هاي رواية لطيفة، يا بني كم فضل من تلك النفقة، من بيت اشتريته اشقد بقى نفقة اشقد بقى، فقال من النفقة نفقة اللي عن عيال بقى 40 دينارا، قال اخرج فتصدق بها، روح هاي 40 فيها فتصدق بها، قال انه لم يبق معي غيرها، ما عندي بس هاي 40، قال تصدق بها روح فيها، فإن الله عز وجل يخلفها، الله يعوض، أما علمت أن لكل شيء مفتاحا ومفتاح الرزق الصدقة، كل شيء مفتاح، مفتاح الرزق الصدقة فتصدق بها، قال ففعلت فما لبث أبو عبد الله عليه السلام إلا 10 أيام حتى جاءه من موضع 4000 دينار، يعني 40 صار بيش 4000 دينار صار. أكثروا من الصدقة ترزقوا، إن الصدقة تزيد صاحبها كثرة فتصدقوا يرحمكم الله، الرسول بعضهم يقول يرحمكم الله يعني الرحمة الإلهية تشملكم بالصدقة. الإمام الصادق يقول الصدقة تقضي الدين، عليك دين الصدق الله سبحانه وتعالى يقضي دينك وتخلف بالبركة، الله يجيبها مباركة عليك. الرسول بعضهم يقول إن على كل مسلم في كل يوم صدقة، كل يوم لازم تتصدق مو بس الليلة. قيل ومن يطيق ذلك يا رسول الله؟ من عنده كل يوم ناس فقراء؟ قال صلى الله عليه وآله الصدقة لمن أقول معنى واسع، صحيح أبرز مثال وأكمل مثال للصدقة هو المال، لكن الصدقة في الإسلام معناته واسع، إماطتك الأذى عن الطريق صدقة، إذا مثلا حجارة بالشارع شيل الحجارة، إماطتك الأذى يعني شيء يؤذي الناس في الطريق صدقة، نهيك عن المنكر صدقة، ردك السلام واحد سلم عليه يقول عليكم السلام ورحمة الله كل محبة وإخلاص، مو لسلم يسلم ما تجاوبه يقول لك اثنين ولا هو ليلة هي مو ليلة، لكن خلي أقول لك اثنين أول الصباحيات طلعوا عند الضيف طلعوا برا أول الصباح، ذاك الطرف الشارع واحد هشخ سواله سلم راسه هذا هشخ سواله، هذا صاحب الضيف سأله قال لها شنو هالعلامة الرمز، قال هذا الصبح أول الصبح، قال لي تجنة ناطاح، قلت له لا عندي ضيف يسموه كده، المثل هالشي في الصيد بالرأس السلام بالرأس السلام، لا بهذا الإسلام وإفشاء إني أحب من دنياكم أربعة أطعام الطعام والصلاة في الليل والناس نيام والصوم في الصيف وإفشاء السلام، إفشاء السلام اللي يقول أنه يحبوا إفشاء إفشاء السلام بين الناس، واحد مسلم تجاوب لا تستقبل اشتعوه، على كل وردك السلام صدقة، كل معروف صدقة إلى غني أو فقير، تصدقوا على أخيكم بعلم يرشده، علم صاحبك هذا صدقة لك ورأي يسدده، الإمام الصادق يقول صدقة يحبها الله اصلح بين الناس، اصلح بين الناس هذه صدقة إذا تفاسدوا، وتقارب بينهم إذا تباعدوا، اتباعدوا حاول تصلح بيناتهم، أحزاب اختلفت أحزاب إسلامية حاول تعدك في الشخصية الاجتماعية باب الصالح له الأحزاب، الآن نحتاج إلى وحدة، نحتاج إلى اتفاق، نحتاج إلى وحدة صفوف وحدة قلوب، شوف أعداءنا من كل مكان من كل صوب، الرسول الأعظم يقول الكلمة الطيبة صدقة وكل خطوة تخطوها إلى صلاة صدقة، كل خطوة اللي جيت هاي أصلا مجيئك لهنا لهذا المجلس صدقة لك، إسماع الأصم رواية كلش لطيفة، إسماع الأصم صدقة، هذا إذن الجيل لا تتضجر، لا أسمعه لما تحشي وياه حاول تصيح حتى يسمع طبعا بدون تضجر، هذا هو الصياح اللي يعني يسمع هذا الأطرش وهذا نوع من الصدقة، معناته شنو؟ معناته انه حتى دني الصغار اللي نتج بعينك تدنيم عند الله ينحسب صدقة، اسمع الأصم صدقة من غير تضجر، تبسمك في وجه أخيك صدقة، هاي كل الروايات أقراها، أمرك بالمعروف صدقة، نهيك عن المنكر صدقة، إرشادك الرجل في أرض الضلال، واحد يسأل بيت فلان وين؟ لا تقول ما أدري وأنت تدري، وقال لا تدري دليل، هذا هو صدقة، لو واحد قال بيت فلان وين؟ فلان وين ألقيه؟ دليل لا تدري تعرف الدليل، هذا صدقة، هذا من الصدقة. إماطتك الحجر والشوك والعظم من الطريق لك صدقة، افرأ شوف اللطيفة، افراغك من دلوك في دلو اخيك صدقة، فبذاك الزمان كان يشيلون الماء وين بالسطول سطلة دلو، فشاء هو مثلا انت شايل ماء افرض بسطلتك واجه صاحبك يدي يترس السطلة مالته قل له اسمح لي اخي انا خلي ادي لك الماء دير ماء في سطلته، هاي صدقة كلش حلوة، واقف على الماء قل له اسمح لي انا اعطيك الماء صدقة، هذه اخلاقيات كلش حلوة واحد تعلمها، تحلية بالفضائل هي ذنب، شنو هي الفضائل؟ هاي أخلاقيات اجتماعية، واحد عده عند الله سبحانه وتعالى يقرب إن شاء الله ويتقرب إلى الله بمثل هذه الفضائل. خوف على كل حال، أفرأيت إن لم يستطع؟ قال فيعين ذا الحاج الملهوف صدقة، قال الرواية أولها الرسول العظم على كل مسلم صدقة، قال أفرأيت إن لم يجد؟ تقول على كل مسلم صدقة ما عنده، إن لم يجد قال يعتمل بيده يشتغل ويتصدق فينفع نفسه ويتصدق بالباقي، قال أفرأيت إن لم يستطع ما يقدر يشتغل، قال فيعين ذا الحاجة الملهوف يساعد واحد اللي عنده حاجة وملهوف، قال أرأيت إن لم يفعل؟ لا هاي ما سواها، قال يأمر بالخير، قال أرأيت إن لم يفعل؟ هذا الواحد كان يشي مفدنا ومصر، أرأيت إن لم يفعل؟ قال يمسك عن الشر، لا طبع الشر لا يصل للناس، شر لا يوصل للناس، معذرة أنا أمثل بعض الأحيان بالكاف الخطاب مقصودي عام لا شخص معين، على كل حال أن يمسك عن الشر فإنه له صدقة، كف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك وعلى غيرك، أفضل الصدقة عن أبي بصير أنا أحدهم عن الإمام الصادق أو الإمام الباقر، قال قلت له أي صدقة أفضل؟ قال الجهد المقل، لا تقول ما عندي، جهد المقل، مقل يعني ما عنده فقير، الله يحب الصدقة من الفقير ربما أكثر من الغني، أكو رواية من عندي أقولها، أما سمعت قول الله عز وجل ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، إن صاحب الكثير يهون عليه ذلك، تاجر قاعد بالمجلس السنة تقول لك تصدقيت 10,000 تومان يتصل أبو 100,000 تومان صك مسافرتي عدة والله متفضل عليه ويطي مو مهم يهون عليه ذلك. وقد مدح الله عز وجل صاحب القليل هذا اللي ما عنده هذا اللي يداين من صعبه الليلة وقعا ما عند أنس ما عندي راح يداين 1000 تومان إذا سويه سنة إن شاء الله ما عنده يداين من صعبه 1000 تومان حتى أصدق بي قلت من الله بيتك الله سبحانه وتعالى يفتح باب الرزق إن شاء الله حتى من يفتح مو بالكت. على كل حال وقد مدح الله عز وجل صاحب القليل فقال ويؤثرون على أنفسهم. الرسول العظيم قال لا صدقة وذو رحم محتاج. إذا عندك رحم محتاج أول أرحامه الأقربون أولى بالمعروف. إن الصدق على ذي القرابة يضاعف أجرها مرتين. أول ما يوضع في الميزان العبد نفقته على أهله. صدقة السر إن تبدو الصدقات نعمة هي إذا صدق علنية جيد لكن في السر أكثر جودة لأنها تطفئ غضب الرب. وروايات كثيرة والظاهر حاطين عليكم أريد أوصل إلى آخر الموضوع. طبعا روايات عندنا كثيرة في هذا الباب. عن ابن عباس في قول الذين ينفقون بالليل والنهار قال نزلت في علي بن أبي طالب كانت له 4 دراهم فأنفق بالليل درهما وبالنهار درهما وسرا درهما وعلانية درهما أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء أي في العسر واليسر. احنا قلنا نعطيها بيد الفقير لا في شو هذه الرواية شو تقول. يقول الساعي في الصدقة من تصدق بصدقة على رجل مسكين كان له مثل أجره ولو تداولها 40,000 إنسان. هاي صدقة بيد 40,000 واحد إلى أن يوصل إلى يد السائل كل هؤلاء 40,000 الله يسهم ثواب الصدقة. أم لطيفة إذا قلنا مثلا هيئة الأمناء الآن يقوموا ويلمون فلوس صدقة للفقراء إن شاء الله والتولية كذلك تساعدهم حتى أنهم دلها الفلوس للعراق لفقراء العراق إن شاء الله كل واحد اللي يتمكن هاي الأيادي اللي كلها تقبض إيد عن إيد إلى أن توصل إلى السائل إن شاء الله كلها يثاب مثل أجره ولو تداولها 40,000 إنسان ثم وصلت إلى المسكين كان لهم أجرا كاملا. الرواية عن رسول الله عن رسول الله وعن الإمام الصادق لو جرى المعروف على 80 كفا لأوجروا كلهم من غير أن ينقص عن صاحبه من أجره شيئا. لا بس إنه أنت صدقتك أنت صاحبك صفت إنه يدفع عنك وعنه واتهم ادفع لصاحبك يدفع عنك وعنه. هاي المحبة بين الإخوان وبين الأصدقاء الصغير إنه أنا أدفع صدقتك وتدفع صدقتي لا خلص صدقتين يعني يدين تثاب 3 تثاب وهكذا. والله يريد يزين القضايا تزين القضايا ليش شوفوها سهلة عند الله عظيمة لأنه الله يحب النية الصادقة يكفينا واحد يصير صادقة الله يفتح عليها. كل واحد يشرب مي قلبه ويأكل من ماء قلبه ويشرب من ماء قلبه. لو جرى المعروف على 80 كفا لأجروا كلهم من غير أن ينقص عن صاحبه من أجره شيئا. لو أن الصدقة جرت على يد 70,000 إنسان كان أجر آخرهم مثل أجر أولهم. هاي الرواية عجيبة. آخر رواية راح أقرأها لكم عن أمير المؤمنين روحي فداه شوفي شكد عظيمة الصدقة أنه حتى الكافر إذا يصدق بنفعة بابا كافر ما عند الدين يهودي مسيحي أصلا شيوعي بعثي خلينا نقول هالشكل كافر شيوعي ما عنده لا دين لا يعرف الله لا لكن يصدق على الناس على الفقراء أكو بعضهم عندهم مبرة ويصدقون تنفع هاي الصدقة. الصدقة جنة عظيمة جنة يعني درع مثل جوع جوشن الكبير جوشن يعني درع. ليش اللي أنا مستحب لأنه الإنسان يتدرع بأسماء الله يعني هاي أسماء الله يصير درع جنة له تحفظه من البلايا. فالصدقة جنة عظيمة من النار للمؤمن. المؤمن صدقته جنة من النار بعد مثله لا نار دنيا ولا نار آخرة لا نار الفقر لا نار الشر كل شيء اللي بيد نار يحرق بعد المؤمن لا يحترق. الصدقة جنة عظيمة من النار للمؤمن ووقاية للكافر من أن يتلف ماله. وقاية للكافر حتى الكافر من تصدقه يعني احنا لو مؤمنين إن شاء الله لو لا سامح الله لا سامح الله أكو واحد مثلا ما عنده اعتقاد بالله تقعد بالمجلس ما عنده اعتقاد طبعا ما عنده هذا الشيء سنقول فرضا حتى هاي صدقتهم تنفعه يعني معناته أن الكل يشتركون في هذا الأمر العظيم. لو أن الصدقة ووقاية للكافر من أن يتلف ماله تعجل له الخلف يعني الصدقة إن شاء الله يرجعها إليه لأنه كافر لازم ينطي فيطيب الدنيا تعجل له الخلف وتدفع عنه البلايا ويدفع عنه السقم من بدنه. لكن ما له في الآخرة من نصيب، في الآخرة ما له نصيب، كل شيء يطول بالدنيا لأن الدنيا داره مكافات. فهذه الصدقة، ونحن في مثل هذه الليلة نغير التقديرات الإلهية بالدعاء إن شاء الله وبالصدقة.